القاهرة تقدم مع صفق الإنذار. مع صفق الإنذار توجه عزة إسماعيل. الفنان الكبير والقدير الأستاذ رشوان توفيق، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك في أتم الصحة والسلامة. وانت طيب يا حبيبتي، ربنا يعيده عليك وعلينا وعلى الأمة كلها بخير وسعادة يا رب بحاجة يا رسول الله. ربما في هذه الحلقة لم نأتي لنصدر إنذارات كعادة البرنامج، ولكنه في المقام الأول للاستمتاع والاطمئنان على هذه القيمة والقامة الكبيرة. أستاذ رشوان توفيق، ربنا يخليك يا حبيبتي يا رب، يا رب يسعدك، أنا تحت أمرك. وبداية نهنئك على هذه المشاركة وهذه الإطلالة الجميلة التي فاجأتنا في شهر رمضان من خلال المستشار رؤوف وهبة. أيوة. مسلسل ونقابل حبيب، لا حرمنا الله من إطلالتك ومن هذه البصمات المميزة. أستاذ رشوان الله يخليك، والله أنا سعدت بالعمل في المسلسل ده جدا. أولا هو تأليف ابننا عمرو محمود ياسين وإخراج الأستاذ محمد الخبير، إنسان أنا بتنبأ له مستقبل أكثر من رائع خلقا وفنا وكل حاجة. الدور ده أنا ما كنتش أتصور أن المشاهد الإنسانية، وبنتي بنتي ياسمين يا دي بنتي دي بقت تمثل معايا وهي صغيره، وهي عبقريه فنيه. انا ما اتصورش ان ممثله بالمستوى الكوميدي عندها المستوى الدرامي ده، الاثنين يعني شيء اكثر من رائع. فربنا تبارك وتعالى من علي ان انا عملت مشاهد انا وياسمين من اروع ما يمكن، بحيث ان بيقولوا في فيسبوك بيكلموا على المشاهد، على المشهد ده بشكل عظيم جدا. وبعدين في مشهد والله ما فيهوش كلام، ان انا بقول اروح اسلم على صلاح عبد الله اللي هو عبد العزيز بيه ده، فانوشكا بتقول ده نايم، فهو بيكتشف في اللحظه دي ان هو اهين. يعني كيف يشعر بالمهانه استاذ رشوان وهو في هذا الدور تحديدا، يعني هو الداعم الحقيقي لحفيدته ياسمين عبد العزيز في كل الاحداث التي تمر بها، وايضا المخرج نفسه يعني في وصفه لشخصيه المستشار رؤوف وهبه قال إنه شخصية حضرتك أو مشاركة حضرتك من خلال الأحداث كجد للفنانة ياسمين عبد العزيز بمثابة الحصن والملاذ الآمن لها مما تتعرض له خلال الأحداث وتلجأ له في كثير من الأحيان. أيوة، هو بالنسبة لك فكيف يكون الداعم والحصن ويعرف شخصية يعني الفنانة أنوشكا ومع ذلك يعني يأخذ هذا الموقف على أعصابه لهذه الدرجة؟ هو العيلة الثانية صعبة جدا، هو عارف إنهم صعبين، ولذلك هو ما راح قابل عبد العزيز بيه قالوا احنا اصحاب وكل حاجه، وانا بعتذر صداقتك دي، يعني بيتعامل معاه بشكل سياسي. مع الاضافه بقى ان هو قبل كده في مشاهد دوله القانون، واي حد يمسك مشهد اللي قبل بيوم انا مش هسكت، اوعى تفتكر انا كبرت مش هسكت. بس اللحظه اللي حصل فيها الموقف ده، ده موقف انساني خاص بيه هو مش بياسمين. ترشيح جامعة القاهرة للفنان الكبير والقدير الأستاذ رشوان توفيق لجائزة الدولة التقديرية، وهي التهنئة الثانية لنا لحضرتك، هل تعطي إنذارا أو أعطت إنذار لنقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية بأن هذا الترشيح لم يأتي من كليهما؟ هذا أول، والحمد لله جامعة القاهرة أنها مرشحاني، وأنا بشكر الدكتور خشت يعني، وكان في أحد العمداء قاعد جنبي في التكريم في القاعة الكبرى اللي لم تعترض عليك كلية واحدة بالإجماع التصويت. والله معهد كليات جامعة القاهرة بلا استثناء وافقوا أن أرشح من خلال جامعة القاهرة حاجة قليلة دي، أنه أرشح جائزة دولة التقدير. المشوار طويل وهو مملوء كفاح، وأدعو الله أن أنا أكون في رحمته على طول، بحيث أن هو يرحمني في الآخر ويكرمني وأخذ جائزة دولة التقدير للفنون. قلت ذات مرة أن سر عظمة المال والبنون تكمن في المؤلف الكبير محمد جلال عبد الأول، وكان مكررا أن يكون هناك جزء ثالث، ولكن حدث خلاف بين فريق العمل. ألم يشفع نجاح الجزئين الأول والثاني من أجل إتمام النجاح واستثماره في الجزء الثالث؟ الخلاف اللي حصل بين الأستاذ ممدوح الليسي وبين جلال عبد القوي أنا مش عارف إزاي، إنما أيامها جلال قال لي إن الشخصية السحت دي اللي عملها أحمد راتب ربنا يرحمه يا رب، السحت ده كان مقصود بيه حاجة تانية، والبيت ده كان مفروض إنه البلد وجهة نظر جلال عبد القوي. أنا مش عارف إزاي الموضوع ما انتهى، حتى جلال عبد القوي قال لي السحت ده هيهد البيت لو اتعمل في الجزء الثالث، يعني هيهد البيت الكبير ده. وجدت نور الإيمان على وجه وزير الأوقاف خلال زيارته لرؤية النبي في المنام، كانت سبب في زيارة وزير الأوقاف وطلب الزيارة للفنان الكبير والقدير الأستاذ رشوان توفيق. صف لنا هذا الموقف، كيف تم ترتيبه واستقبال حضرتك له؟ الحقيقة أنا كلموني قالوا مع الوزير عايز يجي، قلت لهم ده يتشرف الصبح والظهر بالليل، يعني البيت بيته ونورني. أربعين قال لي أنت شفت حضرة النبي؟ قلت له رب العزة من علي مرتين شفت سيدنا رسول الله في حياتي، بدعو الله بستنجد بالله سبحانه وتعالى من علي أن أنا أشوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تاني. حكيت له الرؤيتين أنا شفتهم فيها، حكيت له بقى عليهم. يعني الحقيقة أنا فضيلة الأستاذ أسامة الأزهري أنا أراه أنه ولي من أولياء الله. الفنان الكبير والقدير الأستاذ رشوان توفيق، كل سنة وحضرتك بخير. طيب يا حبيبتي ربنا يخليك يا رب. مع سبق الإنذار، مع سبق الإنذار وجهت عزة إسماعيل.